العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نكمل درس لمعة الاعتقاد. يقول المصنف رحمه الله: قال: لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. تقدم معنا أن العقول والقلوب لا يمكن أن تمثل الله عز وجل وترسمه ذهنا، وذلك أن الإنسان لا يمكن أن يرسم شيئا في ذهنه من المعلومات التي تصل إليه إلا بشيء بمثال سابق، وذلك أن الإنسان إذا أراد أن يتشبه، إذا أراد أن يمثل أو سمع شيئا من الأمور المحسوسة بينه وبين الناس تذكر مثالا سابقا، وذلك أن الإنسان إذا قيل له: اشتريت طائرا، فإنه يتصور طائرا معين وله لون معين، وقد تكون الحقيقة توافقه وقد لا توافقه، وقد يكون الطائر أبيض وقد يكون أسود وقد يكون غير ذلك، قد يكون كبيرا وقد يكون صغيرا، ولكن في ذهن الإنسان لا بد أن يرسم شيئا لأي معلومة تأتيه، وذلك كحال الإنسان إذا قال: رأيت شيئا غريبا أو رأيت رجلا خلقته غريبة. يأتي الإنسان يتبادر إلى ذهنه خلقة معينة مرسومة، إما أن تكون مركبة من أجزاء قد رآها، وإما أن تكون غير ذلك. حتى إن الإنسان فيما يتخيله من الأشباه وغير ذلك لا بد أن يكون قد رآها ولو في المنام، فإذا قيل له، قال له أحد من الناس: رأيت شبحا وخيالا وخفت وعجبت منه، فإن الإنسان يتذكر ما رآه من أشباه ولو في منامه. لهذا الإنسان لا بد أن يرسم شيئا في دينه مما سمع عنه أو يحدثه الناس بذلك، ولكن الله عز وجل بين أنه ليس له شبيه ولا نظير. لهذا قال المصنف: لا تمثله العقول بالتفكير، يعني لا ترسم له هيئة ذهنية. لماذا؟ لأنه ليس له مثيل، فيجل الله جل وعلا أن يمثله أحد من عباده، وذلك لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا هو الأصل الذي ينبغي أن يستقر لكل دارس لمسائل العقائد، لكل دارس في مسائل العقائد أن يعلم أن الله عز وجل ليس له مثيل، وأن الابتسام الديني الذي يجده الإنسان في دينه لكل معلومة يسمعها عن أحد فسمع شيئا من صفات الله وأسمائه أن الله عز وجل خلاف ذلك. ولهذا نقول: إن الإنسان إذا تصور أن الله كذلك فليعلم أن الله غير ذلك. فكل مثال يرتسم في ذهنك فهو شيء من الطبيعة قد رأيته أو شيء من الخيال، فاعلم أن الله خلاف ذلك. لماذا؟ لأن المرسوم على الذهن مخلوق، وأنت لا ترى إلا مخلوقات، فاعلم أن الله خلاف ذلك. إذا تقرر هذا في أذهاننا أن الله عز وجل لا ترسمه الأذهان ولا العقول ولا أيضا البصر والبصائر تصويرا، إذا تبين هذا نعلم أن ما كان أبعد منه لا يجوز للإنسان أن يأخذ به، وهو ما يسمى بأبواب اللزوم. وذلك أن الإنسان إذا قلنا إن الإنسان على صفة معينة فإنه يلزم من هذه الصفة شيء آخر. مثال ذلك: تعالى الله عز وجل عن الصاحبة والولد، إذا قلت لزيد من الناس: لديه ولد، فيلزم من ذلك أن لديه زوجة. كذلك أيضا إذا قلت إن فلان قد جاءني، فيلزم من ذلك أن له أقداما قد سار فيه. بالنسبة للوازم صفات الله جل وعلا، إذا قلنا أن الإنسان لا تقتسم صفات الله عز وجل على الحقيقة بذهنه عند سماعها، فمن باب أولى ما يكون من لزوم ذلك. والناس يتباينون في إثبات اللزوم، لزوم الصفات لله سبحانه وتعالى. منهم ما يتوسع في هذا حتى يدخل في دائرة البدع. وهذا من يسمون بغلاة المثبتة، غلاة المثبتة الذين يثبتون للصفة صفة أخرى، حتى منهم من قال إن الله عز وجل إذا أثبت لنفسه الكلام وسمى نفسه وسمى نفسه متكلما ووصف نفسه بالكلام ووصف كلامه بالكلام والقول، فيلزم من ذلك أن لله لسان، أن لله لسان. كذلك أيضا من يقول في صفات الله عز وجل كحال الجسم وكحال اليد والقدم أنه يلزم من ذلك، يلزم من ذلك جسما. لهذا نقول إذا أثبتنا صفة لله نتوقف عن لزومها، نتوقف عن لزومها، لا ننفيها ولا نثبتها باعتبار عدم وجود شيء فيها. وما كل صفات الله عز وجل أخبرنا بها، وما كل أسمائه سبحانه وتعالى أخبرنا بها، لهذا ينبغي لنا أن نتوقف عن اللزوم. لماذا؟ لأن اللزوم نراه لازما في صفات البشر. ولهذا مثلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة قال لخلوفها من صائم أضيق عند الله من رائحة المسك. هنا نعلم أن الإنسان إذا قال هذا ريح طيب أننا نعلم أن هذا لديه صفة شم، لديه صفة شم، وأن صفة الشم عنده صحيح، أن صفة الشم عنده صحيح. فإذا قال هذا ريح طيب أو هذا بخور طيب أفضل من غيره أو أفضل من ذاك أو بخور أصلي، فهذا لديه، فهذا نثبت لديه صفة الشم، نثبت لديه صفة الشم وأن الشم عنده صحيح. لكن هل لنا أن نقول إن الله عز وجل في قوله عليه الصلاة والسلام لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك أن نثبت لله عز وجل صفة الشم لزوما لذلك؟ هل هذا صحيح؟ لا. لماذا؟ لأن هذا مر بمرحلة ربط ذهني بالمخلوق، مر بمرحلة ربط ذهني بالمخلوق، وهذا الربط ابتداء ليس بصحيح، فلزم عنه شيئا ينبغي أن نتوقف فيه، وذلك أن الله عز وجل يعلم بداهة، قد يعلم الله عز وجل بلا ورود هذه الصفة، وقد يعلم الله جل وعلا بها، ولهذا نتوقف. ولهذا يجد الإنسان حتى في المخلوقين من يعرف أبخرة الطيب من غير أن يشمها، فيرى البخور من جهة قوته في الانتشار وهيئته في الصعود أنه يرى أن هذا طيب جيد. لماذا؟ لخبرته المديدة العريضة في هذا العلم، فيعرف أن هذا جيد وهذا ليس بجيد، وربما عرفه من النظر إليه ويقول هذا مغشوش وهذا ليس بمغشوش من غير أن يجمعه، ويقول هذا طيب وهذا ليس بطيب. ولهذا نقول أننا إذا نفينا عن عقولنا أن ترسم مثالا بالتفكير لله جل وعلا، فيلزم من ذلك أن ننفي اللوازم. ولهذا من يقول من أهل التأويل لصفات الله عز وجل وكذلك التعطيل الذين يصفون أهل السنة والجماعة بأنهم مجسمة لا تسمعون بهذه الصفة. لماذا؟ لأنهم رسموا في أذهانهم أننا إذا أثبتنا لله عز وجل يدا على الحقيقة ورجلا على الحقيقة ينبغي من ذلك أن نثبت أن لله جسم، ويلزمون من ذلك إذا أثبتنا لله جسم أثبتنا له حدا. هذه اللوازم اقتسمت في أذانهم فاتهموا غيره. ولهذا نقول نحن نثبت لله يدا ونثبت له أصبعا ونثبت له قدما ونثبت لله عز وجل ساقا، ولكن ما لزم من ذلك في أذانكم لا يلزم، لأنه قادكم إلى التعطيل فقلتم ليس لله يد وليس لله قدم، لأنكم خفتم من التجسيم والحد، ونحن أثبتناه ولا نخاف من التجسيم والحد. لماذا؟ لأننا لا نثبته ولا ننفيه، لا نثبته ولا ننفيه، لأن ذلك مرده إلى النصوص. فأما الإنسان إذا قلنا أن فلانا له يد، فيلزم من ذلك أن هذه اليد جسم، هذه اليد جسم، ويلزم أن ثمة حدود عن يمينها وشمالها، وأن توجد في موضع معين. فالإنسان لا بد أن توجد، ولا بد أن يحيط بها الأشياء. هذه الأشياء لما ارتسلت في دينك وتسلسلت بها، تسلسلت في أمر الله. ولهذا نقول إنه كل معطل مشبه، كل معطل مشبه، كل من عطل صفة لله فقد شبهها وانقدح في دينه معنى سيء، فهرب منه إلى التعطيل، فهرب منه إلى التعطيل. وأما أهل السنة والجماعة في ذلك فيثبتون صفات الله جل وعلا، فيثبتون صفات الله عز وجل وكذلك الأسماء، ولكن لا يجعلون لذلك لازما ويسكتون عنها. ولهذا من أكثر الأوصاف التي يوصف فيها أهل السنة في مسائل الصفات عند المؤولة أو المعطلة أنهم يقولون أنتم مجسمة، هؤلاء المجسمة. لماذا؟ لعلى ما تقدم أنهم يرون أن كل من أثبت صفة أثبت جسما، يقولون لازم، هذا لازم في دينك كبشر، لازم في دينك كبشر. فنحن ننفي المثلية عن الله سبحانه وتعالى، فضلا أن تجعل في ذلك لوازم لله سبحانه وتعالى. وهذا على ما تقدم معنا في المجلس السابق حتى في مسألة الاستواء لله جل وعلا. يرتسم في أذهانهم أشياء كثيرة خاطئة، ارتسم في أذهانهم أشياء كثيرة خاطئة، من ذلك نزول الله جل وعلا إلى السماء الدنيا، قالوا الليل ينتقل من بلد إلى بلد، فيلزم من ذلك أن الله نازل على سبيل الدوام، إذا النزول غير حقيقي، هذا النزول غير حقيقي، نزول رحمته ومغفرته. أما هو فإن الله عز وجل ينزل، نحن نقول ينزل الله عز وجل على الحقيقة، يأتي ويسألك ويقول إذا نزل الله فالليل الأول في ثلثه هنا ثم ينتقل هنا ثم ينتقل هنا، نقول هذا معنى قبيح القدر انقدح في دينك فأخذت له لازما. فكل معنى يقع في دينك فاعلم أن الله عز وجل ليس كذلك، فهو انقدح في دينه تشبيه الإنسان، لأنه إذا وجد هنا سيوجد هنا، وإذا وجد هنا سيوجد هناك، والله عز وجل ليس كمثله شيء. كذلك أيضا في مسألة استواء الله عز وجل على عرشه، وقد استمعت لكلام لأحد من عطل صفات الله عز وجل وأسماءه، ويتكلم على مسألة الاستواء ويقول إنه يلزم من إثبات الاستواء إثبات صفات منها عضو يقعد عليه، ومنها الحاجة إلى المستوى عليه وهو العرش، ومنها أن الإنسان إذا استوى على شيء فإن الشيء إما أن يكون مساويا له من جهة الحجم أو أكبر منه أو دونه، فما الحاجة إلى هذه الارتسامات تشبه الإنسان فيها نفسه، ثم يقوم بالتسلسل ويخرج معاني باطلة، ثم يفر من ذلك كله إلى التعطيل. ولهذا نقول نحن نثبت استواء ونثبت نزولا على الحقيقة. قد يقول قائل إذا كذا، نقول هذه إذا بالنسبة لك أنت، لأنك إذا وجدت عند فلان لا تكن ضيفا عند فلان، إذا وجدت عند فلان زائرا، إذا قال فلان عندي، زيد عندي، يلزم أن زيد ليس عند عمر، وإذا قال محمد إن عمر عندي، يلزم من ذلك أنه ليس في بيت فلان. هذا بالنسبة لفهم البشر. أما بالنسبة لله ليس لك أن تدخل هذا المجال، لأن مثل هذا مما يسترسل فيه الإنسان. ولهذا نقول ظل الناس في هذا الباب على معنيه، في جانب التعطيل وفي جانب الغلو في الإثبات، يعني أنهم أثبتوا لصفات متعددة حتى قالوا إن الله متكلم ولله لسان. لماذا؟ لأنه يرى أن الناس إذا تكلموا يتكلمون بلسان، فلله عز وجل لسان سبحانه وتعالى. إذا قلنا أن لله يد فله جسم ونحو ذلك، ومن مزاد في ذلك وله ظل وغير ذلك من اللوازم، نحن نقول نثبت أن له يد، قال جسم نقول توقف، يقول يلزم معك أنت، لكن نحن لا نجعله لازما ولا نفيه. لماذا؟ لعدم ورود شيء في هذا، ولو وجد لكان على غير مثال البشر. قال ولا تتوهم القلوب بالتصوير، وذلك أن ما يقسم في ذهن الإنسان على ما تقدم عليه إنما هو من الأمثلة الشاغرة. قال الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نفى الله عز وجل عن نفسه المثلية، وأثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه السمع والبصر. وهذه الآية فيها إثبات ونفي، الإثبات في ذلك أنه أثبت الله عز وجل لنفسه الاسم والصفة، وذلك إثبات السمع وإثبات البصر. وأثبت الله عز وجل أيضا لنفسه اسم السميع واسم البصير، ونفى الله المثال لذلك عن كل شيء. ثم قال المصنف رحمه الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى. هنا ذكر الأسماء الحسنى، قال الأسماء الحسنى، وذلك أخذ من قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولله عز وجل أيضا صفات العلى، لله جل وعلا صفات على، وكل صفات الله عز وجل عليا، ولا يلزم من ذلك وجود صفات ليست بعليا. وكذلك حينما نقول إن لله جل وعلا أسماء حسنى لا يلزم من ذلك وجود غير هذه، فكل أسماء الله عز وجل حسنى، وكل صفات الله سبحانه وتعالى علا. قال الرحمن على العرش استوى. ونقول على ما تقدم إن المعاني التي تحمل لأسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى هي معاني من جهة المعنى حقيقية، وأما من جهة الكيف أن نعرف كيفها ووصفها فإن هذا من الأمور المحالة، لأن الله عز وجل نفى المثيل. والإنسان يقف على الحقيقة، على حقيقة الشيء بأمرين: إما أن يقف عليه بذاته، وهذا أولا، وثانيا أن يقف على شبيه له. وذلك كحال الإنسان بالمعلومات، إذا أراد أن تبين له معلومة إما أن يرى الشيء بعينه ويبين له، وإما أن يبين له عن مثال، إما عن رسم أو على صورة أو غير ذلك، تبين له ذلك الأمر، سواء كان ذلك من بني آدم أو من غير بني آدم من مخلوقات الله عز وجل. ولكن الله سبحانه وتعالى نفى رؤية العباد له في الدنيا، وكذلك نفى المثيل والشبيه من عين، إذن تأتي بمعرفة الصفة والحقيقة، إذن ليس لك ذلك حتى يمكن الله عز وجل عباده المؤمنين من رؤيته يوم القيامة. قال الرحمن على العرش استوى. هنا تكلم على مسألة استواء الله عز وجل على عرشه، وهذه من المسائل الكثيرة التي وقع فيها الخطأ عند كثير من المتأولة، وكذلك أيضا المعطلة لصفة الاستواء، وتبرع عن ذلك كثير من الضلال في مسائل الصفات عند القواعد. وأما أهل السنة والجماعة فيثبتون لله عز وجل استواء، وأن استواء الله عز وجل يليق بجلاله وعظيم سلطانه من غير تشبيه أو تمثيل. ولهذا نقول إن الإنسان لا يستطيع أن يعرف وصف العرش، فكيف يستطيع وصف المستوي والاستواء وهو استواء الله سبحانه وتعالى؟ وهذا إثبات لصفة الاستواء. ومن انقدح في ذهنه معنى قبيح أو معنى سيء فإنه عطل ذلك وحمله على معنى آخر، فقال إن الاستواء في حق الله عز وجل هو الاستيلاء أو السيطرة وغير ذلك، وهذا أيضا يحمل معنى خاطئ، وذلك أن الاستيلاء والسيطرة يشمل في ذلك أن الأمر ليس إليه قبل ذلك، أن الأمر ليس إليه قبل ذلك. ويستدلون بقول الشاعر الأفضل قال: ثم استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مغراق، يعني قالوا استولى عليها بعد أن لم تكن له. ومعلوما أن هذا المعنى لا يمكن ولا يليق أن يجعل لله جل وعلا، وذلك أن الله سبحانه وتعالى لم يسبقه أحد، فهو الأول الذي ليس قبله شيء. قال: لو ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. هنا ذكر الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض وما بينهما، وأن الله عز وجل مخلوقات خارجة عن السماوات والأرض. نقول نعم، لهذا الله عز وجل ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الذكر الذي يقوله الإنسان بعد رفعه من الركوع، قال ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، يعني من غير السماوات والأرض. قال وما بينهما وما تحت الثرى. ذكر الله جل وعلا السماوات والأرض وما بينهما، أي ما يتخلل السماوات والأرض، وذلك من الفضاء مما في الكواكب والأفلاك ونحو ذلك، كذلك أيضا ما تحت الثرى، فكل ذلك ملك لله جل وعلا. وفي قوله لو ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، اللام هنا هي لام الملك لله، أي هذه مملوكة لله سبحانه وتعالى. وإنما ذكر ملك الله جل وعلا بعد ذكره لاستواء الله عز وجل على عرشه، وذكر أيضا المصنف بقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أراد أن يبين أن الإنسان إذا أراد أن يمثل وأن يشبه سيشبه بما يراه في الأرض وبما يراه في السماء من الأفلاك، وما يراه بينها وما يراه تحت الثرى، فهذا ما يشبه الإنسان عليه. وهذه التشبيهات ينبغي الإنسان أن يعرف أنها ملك لله وتحت تدبيره، والله عز وجل حينما ينفي عالم بها وخالق لها قبل أن تعلم حالها. ولهذا لا يرجع الإنسان في تلك المعلومات ويقول أنه يرجعها إلى شيء جديد، فالله عز وجل يريد أن يذكره أن هذه المعلومات هي ملك لله عز وجل وخلق له سبحانه وتعالى التي يراها والتي لا يراها. قال وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وهذا فيه إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى جل وعلا يعلم ما ينقذف في ذهن الإنسان وما يقسم في تفكيره في قلبه وفي ذهنه من تصور معين في الإنسان لله جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم وليس بغائب عنه جل وعلا. وتلك الأمور مع علم الله عز وجل بها نفاها الله سبحانه وتعالى أن تكون مثالا له جل وعلا، فيقع الإنسان في الخطأ والوهم في هذا الباب. قال أحاط بكل شيء علما وقهر كل مخلوق عزة وحكما. قال أحاط بكل شيء علما، أحاط الله بكل شيء، ولم يحط أحد بالله جل وعلا علما. والمراد بالإحاطة إحاطة علم وإحاطة تصرف، إحاطة علم وإحاطة تصرف، وإحاطة العلم لازمة للتصرف والتصرف لازم لإحاطة العلم، لأن الإنسان إذا كان قادرا على شيء فهو قادر أيضا على الإحاطة به علما، وكذلك إحاطة به علما لازم في ذلك أن يحيط به تصرفا. ولهذا الإنسان لا يحيط بالله سبحانه وتعالى علما. وما وقع فيه من وقع من المعطلة لأسماء الله عز وجل وصفاته وقعوا في أعظم محظور، وذلك أنهم نفوا وجود رب من حيث لا يشعرون، وذلك أنهم حينما ينفون صفات الله عز وجل وأسماء الله ينفون الذات، لأنه لا ذات إلا بصفات، وذلك أنك إذا قلت لفلان لأحد من الناس فلان سميع وفلان بصير، كلما أخذت من الصفات أثبتت، وهذه لذات واحدة، ولكن إذا قلت إن فلان ليس له سمع وليس له بصر وليس له قول وليس له جسم وليس له يد وليس له إصبع وليس له قلم وليس له ساق وغير ذلك، وأتيت على هذه الصفات وقلت بنفيها واحدة، إذا ماذا يصبح عدم. وهم إذا سئلوا عن صفات الله قالوا ليس له صفات، هم فروا من التشبيه ووقعوا فيما هو أشنع من ذلك، أنهم نفوا الوجود. إذا تعبد ما لا تعبد عدم. ولهذا يقول العلماء إن المشبه يعبد صنم، والمعطل يعبد عدم، والمعطل يعبد عدما. وذلك الذي يشبه يقول لله عز وجل يد كيدي، تعالى الله، هو له بصر كبصري ونحو ذلك، فجعل بصر الله عز وجل كبصر الإنسان. ويلزم من ذلك تلك المثلية المشابهة في كل اللوازم، وذلك مما يعتريها من نقص وضعف وطريقة تكوين ونحو ذلك. إذن فجعلت الله عز وجل صنما، ومن عطل ذلك فهو يعبد عدما، يعبد لا شيء. وآل السنة في ذلك يثبتون لله عز وجل، وهذه طريقة الوسط، يثبتون لله عز وجل أسماء وصفات، وحينما تأتي تنطلق إلى نزول يقولون لا يلزم من هذا عقيدة عندنا، لا يلزم من هذا عقيدة عندنا. لماذا؟ لأنه ارتسم في دينك شيء وأردت أن تخرج منها، لا، الارتسام خطأ، إذا فالخروج تابع له بأي معنى جيد. قال وسع كل شيء رحمة وعلما. الله سبحانه وتعالى رحيم ورحمن لعباده، ورحمة الله جل وعلا شاملة لكل شيء، سواء كان ذلك من الثقلين أو من غيره. ورحمة الله سبحانه وتعالى ورحمته شامل أيضا حتى من عانده وكابره، وذلك لكمال الله جل وعلا عن الانتقام لحظ نفسه سبحانه وتعالى، حق نفسه مجردا، وإن كان الله عز وجل ينتقم لنفسه متى شاء، ولكن الله عز وجل يرزق الكافر ولو كفر. ولهذا كثير من الناس يتساءل يقول لماذا الله جل وعلا يرزق الكفار مالا وهم يكفرون به، ولماذا يفعلون كذا وهم يهينون كتابه ويقطعون المصحف، ولماذا يفعلون كذا ويفعلون كذا، ولماذا الله عز وجل يعطيهم وهم يستهزئون ويسبون دينه ويسبون ذاته ونبيه، لماذا؟ من يجيب؟ نعم، الله، هذا المعنى، ما قدح في دين الإنسان إلا وقدح في دينه تشبيه. لماذا؟ الإنسان لديه عاطفة ومشاعر، الإنسان إذا اعتدى عليه يقوم بمحاولة الانتقام، طبيعة الإنسان إذا اعتدى عليه أحد تحاول الانتقام، الانتقام من ماذا؟ بسلبه خير أو بحرمانه من العطاء. كلما ضعفت المشاعر لديك لا تقوم بالانتقام. أنت حينما تخرج من دارك إلى المسجد، وجاءك طفل عمره 3 سنوات ورمى عليك كلمة سيئة وقال لك مثلا أنت رجل سيء، أنت تبتسم ولا تبتسم؟ تبتسم، طفل صغير مفاسد، هل تؤاخذه؟ لا تؤاخذه. هل تعطيه أو تسلبه خيرا؟ لا. لكن لو أن جارك الآخر عمره 40 سنة وخرج لي قال أنت رجل سوء لا تنام لي، أليس كذلك؟ لماذا؟ الفرق في ذلك هو الألم الموجود في صدرك من تلك العبارة، فتحاول أن تنتقم من ذلك إما بسلبه خير الذي كنت تعطيه إياه، ولهذا ربما تطعمه وتكسوه تجد ثقلا من إعطائه. لماذا؟ لأنه آذاك. أنت هل تبلغ دية الله؟ لا تبلغ، كفرت ذهبت واتيت فأنت عند الله سواك. ولهذا الله عز وجل سمى نفسه خير الرازقين، لأنه لا يسلب الكافر رزقه بكفره، لأنه لا يعلم كفر أو لم يكفر. لهذا نقول إن انتقام الإنسان لما رأى الإنسان نفسه في مشاعره يستغرب لماذا الله عز وجل يعطي الكفار وهم يكفرون، لأن كفره لا يؤذي، وطاعتك وعبادتك على نفسك أيضا يجازيك الله جل وعلا عليها. ولهذا بعض الملحدين قال هي عبارة، قال إن الله عز وجل ليس بموجود. لماذا؟ قال أنه لا يوجد رب ولا يوجد إله، قال لأن هؤلاء يقعون فيه، أين هو عن الانتصار لنفسه؟ انظروا ماذا قدح إليه، أين هو عن الانتصار لنفسه؟ قلت له يا أخي الكريم، حينما تأتي أنت وتأتي بعوضة على يدك وتقوم بلدغك وأنت تراها قفزة، هل تقوم بمطاردتها وأنت الرجل الكبير تقوم؟ يجد الإنسان ثقل في هذا. لماذا؟ لأن الرجل هذا الرجل المخلوق العظيم أقل من أعظم من أن يقوم بأن يهدر وقته في مطاردة هذه بعوضة. قلت أنت ودنياك عند الله لا تساوي جناح بعوضة، أنت ودنياك لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فكيف تريد أنت وأنت بشر وبعوضة ولم ترى منها أنها تستحق أن تقوم بمتابعتها وقدرها لأنها آلتك أذية يسيرة؟ ولهذا ترى الإنسان تأتي بعوضة ثم تذهب ثم تأتي محاولة أخرى ثم تذهب ولا يقوم بمتابعتها. لماذا؟ لأنه يرى نفسه أقوى من مطاردة إن جاء اتفاقا، وإلا ترك. فالله سبحانه وتعالى لا تصل إليه الأذية أصلا، لا تصل إليه الأذية. ولهذا أصل ضلال العباد أنهم ما قدروا الله حق ربهم، ما قدروا الله حق قدرهم فضلوا. ولهذا يقول الله جل وعلا سبحانه وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمجهول. العلة ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. ولهذا كثير من العلة التي تنقدح في ذهن الإنسان في حق الله سبحانه وتعالى وتجعله يأتي بلوازم كفرية، السبب في ذلك أنه قدح في ذهنه تشبيها لله فصدر المعلومات أخرى. ولهذا بعض الناس يقول: عبدت الله سبحانه وتعالى وما رزقني، وفلان كفر وأعطاه، كفر وأعطاه. المسألة ليست مقايضة لدنيا، الله عز وجل أمرك بالعبادة في دنيا ليجازئك في أخراك، ليجازئك في أخراك. أما الدنيا فلله عز وجل حكم في تقسيم أرزاق العباد، فلله عز وجل حكم في تقسيم أرزاق العباد. قال: ووسع كل شيء رحمة وعلما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. يعلم الله جل وعلا ما يصدر من الإنسان سواء كان ذلك مما يسرون في أنفسهم أو كان ذلك مما يخرج منهم على ألسنتهم أو كان ذلك مما يبدو من تصرفاتهم من جوارحهم من أيديهم وأرجلهم وغير ذلك، فالله جل وعلا يعلم ذلك كله. وفي قول الله جل وعلا: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، أن الإنسان إذا كان جاهلا بنفسه فإنه بغير أجهل. ولهذا تجد الإنسان إذا جهل نفسه أعظمها حتى جعلها تدخل فيما ليس من مداخلها، ليس من لذا تجد الإنسان يخوض في تحليل أمور الغيب وصفات الله سبحانه وتعالى ويخوض في كثير من الأحكام الغيبية وهو لا يبصر ما بين يديه. وفي قول الله جل وعلا: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، إشارة إلى أن الإنسان إذا علم ما خلفه لم يعلم ما بين يديه. أنت إذا أبصرت ما بين يديك ثم رجعت واستدرت لترى ما خلفك، نقص من العلم عما خلفك بقدر فقدان البصر، فأصبح الصورة المرسومة أمامك تختلف عن الصورة السابقة لأنه نقص بمقدار انصراف البشر. ولهذا الإنسان لا يدرك ما يرى في الكون إلا بهذه المحسوسات. الإنسان جل الله عز وجل يتحسس الكون بيده، يتلمس، لا يدري هذا حار أو بارد، وإنما يضع وإن أوجد الله عز وجل له بصر، ويأتي إلى الطعام لا يدري هذا حار أو مر حتى يضعه فيه. وحوى الإنسان، بل إن الإنسان في جيبه أشياء هو الذي وضعها بعد ساعة ينسى، يقوم بإخراجها بالبحث عنها. تبحث عما في جيبك ثم تحاكم الله في أمر الغيب، تحاكمه في أمر السماء، أين تعظيم الله عز وجل وتقديره؟ ومن عجب أن الإنسان أخطاؤه يراها كل يوم ومع ذلك ما يتعظها ولا يتذكر. وأذكر أنني أتيت بقال واحتجت إلى شيء من المال أريد منه، أعطيته مبلغ ليرجع إليه، والله أخذ المبلغ يحسبه مبلغ يسير 5 مرات، يأتي ويرجع ثم يفطر، يرجع ويفطر. وأنا أتأمل سبحان الله كيف الإنسان الآن الأمر بين يديه، يعيده ويعد ويفطر ويرجع ويعد ويفطر، ثم إذا جاء أمور الغيب يقول: لا، في عندي تحليل والمفترض كذا، والعلة لماذا الله شرع كذا والمفترض يكون كذا. أنت ورقتين أمامك عجزت لا تسكت، ورقتين أمامك ما استطعت أن تعرضها، فكيف تريد أن تحكم أمور الكون والعلم الشرعية والأمور الغيبية؟ يجب عليك أن تسلم لله سبحانه وتعالى. إذا جاءك أمر من الله فقل سمعنا وأطعنا. ولهذا الإنسان لو أدرك ضعفه أدرك علم الله سبحانه وتعالى، أدرك علم الله سبحانه وتعالى، ولكن الله عز وجل قدر على الإنسان ألا يدرك حقيقة ضعفه، حقيقة ضعفه. ولهذا الإنسان في الكون يكون كحال الذي يتحسس، كحال الأعمى، كحال الأعمى ولو كان مبصرا. وحينما تأتيه بطعام تقول ما رأيك في هذا الطعام؟ يقول لا أدري، جعلني أنا أضعه فيه حتى أعلم هذا الشيء، هذا حار أو بارد، ثم يقوم بالتحسس فيه هذا حار أو بارد، وغير ذلك من المعاني. ولهذا الله عز وجل يقول يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، مع أن الله عز وجل مستوى على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى، ويعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وهم لا يعلمون ما بين أيديهم وما خلفهم، مع ذلك لا يحيطون بالله عز وجل علما. ولهذا ينبغي للإنسان أن يعلم أصول جهله في بنفسه، وأما بالنسبة لمقدار جهله فلا يمكن أن يدرك ذلك، لأن معرفة مقدار جهل الإنسان لازم معرفة بمقدار علم الله سبحانه وتعالى، وهذا محال أن يعلم الإنسان مقدار وتفاصيل جهله، ولكن يعلم بذلك على سبيل الإجمال أن يقول لا أعلم إلا ما علمني الله سبحانه وتعالى. وأما أن تقول أجل كذا وأجل كذا على سبيل التفصيل، يلزم من ذلك معرفة ما أحاط الله عز وجل به علما، فالله جعلك جاهلا بمقدار ونوع جهلك، جاهل بمقدار جهلك، فكيف أن تكون عالما أيضا بأنواع علمك؟ لهذا ينبغي للإنسان أن يكل العلم إلى الله سبحانه وتعالى، خاصة فيما ليس كمثله شيء، وخاصة بما ليس كمثله شيء، وهو الله جل وعلا، وليس له الشبيه ولا المثيل ولا الند ولا النظير. قال موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. قلنا إن الأصل في أخذ الأدلة في أسماء الله عز وجل وصفاته أن مرد ذلك إلى الدليل، والدليل من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يؤخذ شيء من غير ذلك، لأن لا أعلم بالمخبر عن نفسه، فكيف إذا كان الإنسان لا يرى لم يرى الله عز وجل ولم يحط به علما؟ لهذا كل متوهم أو كل خارص أو كل ناقل لخبر عن غير طريق الوحي فمرده في ذلك إلى التخرص. ولهذا لا يجوز أن نأخذ صفة لله عز وجل واسما من غير كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل هو المخبر بذلك. قال وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول. وهذا ما تقدم الإشارة إليه، أن الإنسان ينبغي أن يعلم مقدار الجهل، وإن صعب عليه أن يعرف أنواع وأجناسه وأصنافه وتعدده وأحواله ونحو ذلك، ولكن إذا عرف ذلك وعرف سعة علم الله سبحانه وتعالى فإنه يكل العلم إلى الله جل وعلا، وإذا ورد إليه شيء من الدليل من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ به وسلم. ولهذا نقول إذا ورد نص من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي للإنسان أن يأخذه على التسليم، وألا يقول لما وما العلة وما هو الحكم. وإذا أراد الإنسان أن ينظر إلى ضعف نظره يجد أنه في تعليل أحكام البشر يجد من ذلك عجزا عن استيعابها فضلا عن أوامر الله سبحانه وتعالى وعلله في كثير من أحكامه، فضلا عن أن يربط بذلك شيئا من التصديق والقبول. لهذا بعض الناس من العقلانيين الذين يقولون لا أريد أن أتدل في هذا، لماذا؟ لأن العلة لم تتضح لي، وأن الأولى في هذا أن يكون على هذا الأمر. نقول إنه ينبغي للإنسان أن يعلم أن الله عز وجل لا يأمر بشيء إلا وهو خير، وإذا أراد أن يقف على كل علة يأمر الله عز وجل بحكم لأجلها فإن في ذلك مشقة ودفع لأصل لأصل الامتحان والاختبار والتشريع. الله عز وجل يريد أن يختبرك، هل أنت عالم وقاطع أن الله عز وجل حكيم ولطيف خبير، وأن الله سبحانه وتعالى لا يأمر العبادة إلا لمصالحهم وهو خلقهم، أم لا؟ أما إذا أردت أن ترجع ذلك إلى عقلك وعلتك، فلكل قوم عقل ولكل قوم إدراك ولكل قوم علة. ثم إن تسلسل الإنسان في طلب العلل مما لا ينتهي، والإنسان نهم في طلب المعلومات، وكذلك جلب الخير ودفع الشر. وهنا في ذكر قال كل ما جاء في القرآن صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه من الوحي، ولهذا قال الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول. الإيمان أن يعمل الإنسان بها، وأن يكون مصدقا بما جاء فيها من لفظ ومعنى، والعمل بها هو مقتضى التسليم. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ومعنى إحصاء اسماء الله عز وجل يعني من أحصاها عدا وعرف معناها وعمل بمقتضاها معنى ذلك أن يعلم الإنسان أن من أسماء الله عز وجل الغفور، ومنها التواب، ومنها الرحيم. يدرك هذه المعاني، فإذا نزلت به نازلة أو نزل به دم يلتجئ إلى الله عز وجل بالاستغفار والتوبة والإنابة، وهذا من العمل بأسماء الله عز وجل. كذلك الرزاق والمعطي، فإذا احتاج الإنسان إلى شيء من أمر الدنيا فإنه يعمل بذلك، يعلم أن الله عز وجل هو الرزاق والمعطي، فيلتجئ إليه لا يلتجئ إلى غيره. ولهذا نقول إن معاني التوحيد كلها متحققة في إحصاء أسماء الله عز وجل والعمل بها. ومن العلماء قال هو الإحصاء الإحصاء العدي، ولكن نقول الإحصاء العدي لا يلزم من ذلك إصابة الحق أصلا في معناها ولا في العمل بها. قد يحصيها الإنسان عدا ويكون كافرا بها من جهة العمل. قال وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. يقول وترك التعرض له، يعني ما جاء من كلام الله عز وجل فيما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى وكذلك وأسمائه. لماذا التعرض له يدعو؟ لأنه تعرض بشيء لا شبيه له، فلا بد أن يكون تعرضه يصدر عنه شيء من المعلومات الحادثة، وهذه المعلومات الحادثة مخالفة للحقيقة قطعا. لماذا؟ لأن الإنسان كحال البراد يعكس معلومات يراها، فالذي يراه يقوم بتصويره بموضع آخر. ولهذا على ما تقدم إن الإنسان يحال أن يرسم شيئا لم يره من قبل وقد أقول مثلا لأحدكم ارسم شيئا لم تره من قبل، قد يأخذ القلم ويقوم بوضع تسمى شخبطة، يقول هذا لم أره من قبل. نقول لا، رأيت إما أرأيت مرسوم على يده، رأيت حبلا متويا أو مرميا في الأرض فقمت بوضع مثل هذا. أما أن تأتي ترسم شيئا جديدا لا يمكن، إلا إذا كان الإنسان فعل ذلك في حال جنونه، أي أنه لم يكن مدركا في ذلك فتصرف خط عشواء، فهذا فعله الإنسان بسهو. ولهذا الله سبحانه وتعالى يجعل ما في الكون على مثال. ولهذا حتى مكتشفات الناس الإنسان حتى في ابتداء أمره لم يعرف القتل حتى لما في قصة قابيل وهابيل، كذلك أيضا في الدفن رأى حيوان، فهي معلومات متناسقة يراها الإنسان. ولهذا الله سبحانه وتعالى، وهذا من الأمور والعلل التي يرجع الله عز وجل فيها الإنسان إلى هذا التعمق، أن الإنسان لا يمكن أن يحدث شيئا إلا وهو موجود في الطبيعة. وفيه إشارة إلى أن الله أوجد في الطبيعة ما ليس لدى الإنسان من علوم المادة، وأن هذا المعنى في إشارة للبشر أن هذه المعلومات وعلوم الطبيعة ليست كرامة للإنسان، وإنما الله كرمه بالعقل لعبده ولهذا من يقول إننا صنعنا الطائرات وفعلنا ونحو ذلك، نقول طيور الرخم تطير منذ أن خلق الله البشرية، طيور الرحم تطير من شرق الأرض بلا بنزين ولا بوصلة ولا شيء. والإنسان بعد آلاف السنين ابتكر آلة حديدية يركب عليها ثم إيش. ولهذا كل ما يراه الإنسان ما يفعله الإنسان من مبتكرات ومصنوعات أخذ بها تأثر من ماذا؟ من الطبيعة. تأخذ تأثر منها من الطبيعة. حتى هذا الذي صنعه الإنسان تأثر من الطبيعة قد يؤلف بين أشياء كثيرة ثم يصنع منها هذا الشيء. حتى معرفة المستدير والمثلث ونحو ذلك. وما يزال البشر يحاولون يكتشفوا رسومات جديدة سواء المثلث أو المربع أو المستدير أو المعين أو غير ذلك. يأتون خماسي وسداسي وعشاري ونحو ذلك. كلما اكتشفوا شيء بدأوا بوضعه وإدخاله ضمن تلك المعلومات وهي موجودة في الطبيعة. ولهذا يلتمسون الحشرات ويلتمسون خشاش الأرض ونحو ذلك حتى يصنعوا شيء. وهذا أمر معلوم. قال هنا المصنف وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. الرد في ذلك وهو على ما تقدم التعطيل أن يرد الإنسان شيئا من أسماء الله عز وجل وصفاته لشيء من المعاني انقدح في ذهنه لشيء من المعاني انقدح في ذهنه فوقع في شيء من الخطأ. وذلك بأنه رد أمر الله عز وجل وخالفه. والله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال أو التأويل أي يقوم بتأويله وإحداث شيء من المعاني مما لم يقصده الله عز وجل. ولهذا نقول إن تلك المعاني يكلها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى ويأخذ منها ما أخبر الله عز وجل عنه من معاني رحمته ومعاني غفرانه ومعاني سمعه ومعاني بصره. قال والتشبيه والتمثيل وهو منتهي بالكلية عن الله جل وعلا لأن الله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. ما وجب قال وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. وذلك مما يرد من أسماء الله عز وجل وصفاته قد يرد في ذهن الإنسان شيء من المعاني أو ربما من التأويلات. نقول الله عز وجل لا يؤاخذ الإنسان على ذلك باعتبار أنها خطرات لا بد أن يربط المعلومات الإنسان بهذا. ولكن الله عز وجل يؤاخذه على تقرير المعلومة والعمل بها. ولهذا قال ما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. ومعنى أن الإنسان لا يدرك حقيقة هذا المعنى. وذلك مثلا تصفيفة الحقوق لله عز وجل الإنسان يريد من ذلك إيجاد معنى ونقول يثبته لفظا ولكن لا يتعرض له له معنى. ومن صفات الله سبحانه وتعالى ما يعلم الإنسان أثره ومن ذلك مثلا اليد فيها القبض والبسط. وكذلك أيضا الله عز وجل يجعل السماوات على أصبع والأراضين على أصبع وغير ذلك. إذن هذا من معاني صفة اليد والإصبع لله سبحانه وتعالى. أما أن نورد معاني متعددة من أنفسنا نقول في ذلك هذا من الأمور التي ينبغي الإنسان أن يثبتها لفظا وإذاعها. ومنها من الصفات ما جاء فيها من غير إثبات ربط لشيء فيها نقول نكلها إلى الله جل وعلا نثبتها لفظا ونترك معناها. لأننا إثبات شيء من المعاني في هذه الصفة يلزم من ذلك العلم ويلزم ذلك العلم. والعلم إذا لم يرد في هذا فإن الإنسان يدخل في هذا الباب متكلفا. قال ونرد علمه إلى قائل وقائله في ذلك هو الله جل وعلا سواء قاله بكتابه العظيم أو أنزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاله النبي بقوله والمعنى من الله. ولهذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وحي يتلى. ولهذا يقول حسان بن عطية قال نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما نزل عليه بالقرآن نزل عليه بالسنة كما نزل عليه بالقرآن. قال ونجعل عودته على ناقله. وذلك أنه ربما يقرأ مثلا في بعض الأحاديث في أخبار الآحاد ونحو ذلك في النقل شيء من الزيادة والنقصان، نعيد نقل ذلك إلى الناقل وإلى أعلى ناقل في ذلك عن الله سبحانه وتعالى ورسول الله عن جبريل نقله عن ربه جل وعلا، نقل هذا المعنى وذلك النقل إلى الله سبحانه وتعالى وإلى ما يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا من تفاصيل الوحي، قال اتباعا لطريق الراسخين بالعلم الذي أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عندي كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. لهذا نقول إن الإنسان إذا أراد أن ينظر في هذا الباب في معاني الأسماء والصفات فإنه يضل ويتيه إذا كان طالبا للباطل، إذا كان طالبا للباطل فينقدح في نفسه أشياء كثيرة هي خارج محيطه، والله عز وجل بيّن له مواضع العلم ومواضع الجهل فيها، ولو سلكها لارتاح نفسه واطمئن وعرف الحدود التي يسمح فيها العقل والحدود التي لا يسمح فيها، والعقل بالنسبة للمعلومات منها ما يستطيع السباحة بها كحال الإنسان يستطيع أن يسبح في نهر أو يسبح في جدول أو في بركة أو غير ذلك، ولكن بالبحار الموجية يغوص الإنسان ويغرق في هذا كغرق العقل في الغيبيات، غرق العقل في الغيبيات التي لا يحسن الإنسان النظر فيها. ولهذا نقول إنه ينبغي للإنسان أن يكل الأمور إلى عالمها سبحانه وتعالى. ولهذا الله جل وعلا أرشد العباد إلى المنهج الحق والطريق المستقيم في هذا الأمر، وأما من أراد الضلال وكذلك أيضا زعم أن لديه آلة يستطيع الوصول فيها إلى شيء مما حجبه الله عز وجل على الإنسان فهذا ينازع الله سبحانه وتعالى في حقه وينازع الله عز وجل في خصائصه وملكه، وهذا نوع من الجهل العظيم والإفراط الشديد في حق الله سبحانه وتعالى. وقد تقدم معنا أن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم وجعل منه آيات محكمات وهي أم الكتاب، يعني هي الأصل باعتبار أن التشريع إنما نزل واضحا بينا هن أم الكتاب يعني هن الأصل وهي البينات، وأخر متشابهة يعني جعل الله في القرآن أشياء متشابهة، وهذه الأشياء متشابهة هل يوجد في القرآن متشابه مطلق يعني متشابه على كل أحد لا يعلمه أحد على الإطلاق؟ هذا من مواضع الخلاف من العلماء من قال لا يوجد في القرآن متشابه مطلق، ولكن يتشابه على العامة ويعرفه الخاصة، أو يتشابه على بعض الخاصة ويعرفه الخاصة، وهذا قول وجيه ولهذا نقول إن السمع والبصر في ذاته الله عز وجل جعله محكما من وجه ومتشابها من وجه، محكما بينا أن نعلم أن الله عز وجل سميع يسمع أقوالنا وسرنا وجهرنا، وهذا من المعاني فليس متشابه. أما ما كان من تفاصيل ذلك معرفة صفة سمع الله عز وجل كيفا فنقول هذا مما أمرنا الله عز وجل أن نتوقف عنه، فإذا مجرد العلم بالتوقف هذا إحكام، هذا إحكام لأن عقل الإنسان يتوقف إلى هذا الأمر. فإذا كان الإنسان يريد أن يحيط بصفات الله عز وجل إحاطة كاملة فما المزية مما يبقيه الإنسان لربه جل وعلا من هذا العلم؟ تريد أن تحيط بكل شيء علما وأن تربط كل حكم بعلة ظاهرة لديك، إذا زاحمت الله عز وجل في علمه وإحاطته وأنت أدنى من ذلك بكثير. ولهذا كان القرآن فتنة لأقوام وهداية ونورا لأقوام الآخرين، فمن نظر إليه بزيغ وريبة وقع في الانحراف، ومن نظر إليه بهداية وطلب الحق هداه الله عز وجل ووفقه وسدده. ولهذا نقول إنه ينبغي للإنسان بأمثال هذه المعاني أن يرجعها إلى أصلها وكتاب الله وسنة النبي بفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين. بعض الناس ينظر في مسائل الصفات ينظر إلى المصطلحات اللغوية ويرجع إلى المعاني أو كذلك أيضا تفسير الألفاظ الشرعية، نقول الشريعة جاءت بمعاني عامة واستعملت لمعاني أخص. مثال ذلك الصلاة. الصلاة في لغة العرب متعددة، منها الدعاء ومن العبادة المعروفة ذات التكبير والتسليم في ركوع وسجود وغير ذلك، ولكن الله عز وجل جعل ذلك علما غالبا في كثير من المواضع على هذه العبادة. ولهذا الذي يرجع الأحكام الشرعية إلى غير عمل الصحابة يقع في الخطأ. لماذا؟ لأن القرآن نزل بلسانه. روى البخاري من حديث علي بن حاتم الطائي عليه رضوان الله قال لما أنزل الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يقول عمدت إلى عقالين، يعني حبلين أبيض وأسود، ووضعتهما تحت وشادتي، فكنت أنظر فيهما أطلع الفجر أم لا، ثم قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما هو سواد الليل وبياض النهار. تفسير علي بن حاتم لغويا صحيح وليس صحيح؟ لغويا صحيح، لأنك إذا أردت أن ترجع إلى الحبل إلى الخيط تجد أنه حبل، ترجع إلى لغة العرب تجد أن الخيوط هي الحبال، أبيض وأسود هو لونان. إذا من جهة اللغة صحيح، لكن من جهة الوضع صحيح أو ليس صحيح؟ ليس بصحيح، وهو عربي ولكنه ليس قرشي، فغاب عنه شيء من الأحكام فأرشده النبي إليه وهو صحابي. ولهذا أقول إن أكثر الذين زلوا في مسائل الصفات هم من أئمة اللغة والبلاغة. لماذا؟ لأنهم عرفوا تراكيب الألفاظ فوجهوا إليه. لهذا تجد الزمخشري الرازي وغيرهم وهم من أئمة العربية ومن أئمة العرب، وقع لديهم شيء مما وقع في مثل هذا الموضع للصحابي الجليل علي بن حاتم، ولكن علي في مسألة فقهية وهؤلاء كانوا في مسائل عقائد، ولكنهم توسعوا في هذا توسعا عريضا. إذا حينما يحيلنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصحابة وقال أصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، أليس أمانا صحيحا؟ لأنهم رأوا النبي عليه الصلاة والسلام وعرفوا ماذا يستعمل هذا الدليل أين يضعه. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ولدتني قريش ونشأت في بني سعد ببكر فأنا يأتيني اللحم، يعني أفهم كلام العرب سليقة ونزل القرآن على ما أفهمه أنا قبل أن يفهمه غيري. وهذا الفهم صدره النبي عليه الصلاة والسلام إلى من؟ صدره النبي عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه وكان أعلم الناس. ولهذا تجد كلما اتسع الإسلام واتسعت رقعته في البلدان، في الكوفة، في البصرة، في بغداد، في واسط، في الشام، في خراسان، في مصر أو نحو ذلك، بدأ دخول العجم في الإسلام، وأخذوا يرجعون ذلك ألفاظ القرآن إلى ماذا؟ إلى لغة العرب، لغة العرب متسعة كحال الخيط، خيط ليل ونهار وخيط حبال، فيحملونها على بعض المعاني. فجاء أقوال شاذة بدأت تأخذ شيئا فشيئا من الذات ومردها بحسن قصد ونبل، وكثير منها بحسن قصد ونبل. ولهذا نقول إن الإنسان إذا أراد أن يلتمس الحق في أمثال هذه المسائل حتى في مسائل الحلال والحرام عليه أن يرجع إلى الصدر الأول، وكما تقدم إن وحي الله عز وجل كحال الماء وحال الإناء. الإناء هو الحمل، النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه. أنت إذا كان لديك أواني متعددة، النبي أفرغ الماء في الصحابة، والصحابة أفرغوا الماء في من؟ في التابعين، والتابعون أفرغ الماء في أتباع التابعين، ألا يزداد كدر مع الوقت؟ يزداد كدر. إذا أراد الإنسان الأنقاء أين يذهب؟ إلا الأواني الأولى، يرجع ويشرب ماذا؟ من الأواني الأولى. ونجد أن البدع نشأت في أواخر القرن الأول، البدع الكبرى، فكيف فيما بعد ذلك وظل أناس وطوائف كثير في مسألة وعاندوا في ذلك واستبدوا وذلك لعجبتهم دخلوا في القرآن وتعصبوا بما يرون من معاني ويرون أقوال الصحابة على أقوال الله تعالى وتكبروا حتى على أقوال الصحابة. لماذا؟ لأنهم يرون مثل هذا الأمر. ولو قيل لهم ارجعوا إلى الهدي أو الصدر الأول ما رجعوا إلى ذلك. وهذا من الضلال. وهذا ليس تزهيدا لأقوال العلماء المتأخرين، لا، بل هو تعظيم لشيء صبر في أذهان كثير من الناس من المتأخرين للجيل الأول. لماذا؟ لأن نحن نتكلم على دين، لا نتكلم على دنيا، على منتكرات. نقول ارجع في الاتصالات في السيارات للجيل الأول، لأنهم ما طلبوا الرجوع إليه أصلا في هذا الأمر. نحن نرجعك إلى الجيل الأول في ماذا؟ في جانب العبادة، جانب الوحي، في جانب الأسماء والصفات، في جانب الصلاة، في جانب الصيام، في جانب الزكاة، في جانب الحج أو نحو ذلك. حينما تكون في الدنيا البس ما تشاء واركب ما تشاء وقلد ما تشاء، ما لم تقلد مما نهى الله عز وجل نهاك الله عز وجل عن تقليد. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالرجوع إليه فيما غاب عن ذهن الإنسان. ومما غاب عن ذهن الإنسان ما يتعلق بأمور أسماء الله عز وجل وصفاته. فلا ينسب الإنسان صفة لله عز وجل واسما إلا وقد ورد ودل دليله في كلامه سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في ذم المبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. الزيغ والانحراف. الإيمان يتبعون المحكم البين. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، أي أن الإنسان، وهذا أمر موجود عند كثير من الطوائف، يبدأ بداية بمسألة واحدة هي يضل فيها، فإذا خالفه غيره عانت في هذه المسألة. حين يبدأ العناد بين فردين أصبحت المسألة أعرض من كونها مسألة واحدة، فيتخذ مدرسة كاملة تخالف الأولى، ونشأتها من مسألة واحدة، ونشأ الضلال في كثير من الطوائف. ولهذا بعض الفرق والطوائف تسأل عن أقوال تلك الطائفة ثم تقوم بإيراد مسألة تخالفها. لماذا؟ لأنها أصلت لها أنها طائفة على ضلال والعياذ بالله. ولهذا الله عز وجل يقول: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. التتبع في ذلك هو أن الإنسان رسم في دينه شيئا أو أوجد شيئا في الأرض ثم قام بالتتبع، كحال الإنسان الذي يتتبع الأثر. وجد الأثر قبل تتبعه أم لا؟ وجد الأثر قبل أن يتتبعه، هو فقط يسير. كحال الإنسان الذي رسم عقيدة ويبحث عن دليلها. هذا طالب شهوة لا طالب حق. كحال الإنسان الذي يتبع أثر، فهو وضع أثرا قبل ذلك ثم قام بالتدريب عليه. ولهذا قاعدة أهل الضلال: اعتقد ثم استدل. وقاعدة أهل الحق: استدل ثم اعتقد. أين الدليل؟ كان الدليل صحيح، إذن هذه عقيدة. أما أني أعتقد قبل أن أستدل، إذن كيف اعتقدت؟ اعتقدت لهوى أو لرغبة فلان أو لمسايرة الناس. قال: وما يعلم تأويله إلا الله. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، وقرنه في ابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوا وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله. وأما الراسخون في العلم، قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. حتى الراسخون في العلم الذين يتوجه إليهم الناس، الراسخون في العلم الحق، يكلون الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا من عجيب هذه المواضع أن الله عز وجل حينما ذكر الزيغ هنا ذكر الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الهداية هنا هداية فطرية، وهداية الوحي الذي جاء للبشر، فيدعو الإنسان ويسأله أن لا يزغ: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. الرحمة هي التسديد والدلالة والإرشاد والتوفيق إلى طريق الخير. وهذا ما ينبغي للإنسان أن يكثر منه، أن يسأل الله عز وجل الهداية والدلالة والإرشاد. والنبي عليه الصلاة والسلام هو النبي المعصوم المؤيد المنصور من الله سبحانه وتعالى، كان أكثر دعائه في الليل أن يسأل الله الهداية. قد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سلمة عن عائشة أنه سألها ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح صلاة الليل؟ قالت كان يستفتح في صلاة الليل، يعني كل ليل، اللهم رب السماوات والأرض، اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أنت تحكم بين عبادك لما اختلفوا فيه، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. تضرع في مثل هذا التضرع ممن من نبي يسمعه الإنسان لأول وهلة يظن أنه من رجل في فلات، ولكن إذا علم الإنسان حاله وحاله في مقام الله سبحانه وتعالى التجأ إليه، ولهذا عظم الله في قلب نبيه فعلم مقدار عظمة الله سبحانه وتعالى فتضرع إليه، وعلم الإنسان جهله فتضرع لله عز وجل وسأله ما عنده من هداية وموهبة، وإذا اغتر الإنسان بما لديه من علم ومعرفة صد عن سؤال الله عز وجل وانصرف عنه. لهذا ينبغي لطالب العلم وطالب الحق أن يكثر من سؤال الله لهدايته، وأكثر ما يزيد طلاب العلم وطلاب الحق أنهم تجد أنهم يبحثون عن الحقيقة أكثر من أن يسأل الله عز وجل أن يرشدهم إليه. ابحث عن الحقيقة لا يمنع، واجتهد ليلك ونهارك، ولكن لا تخلي نفسك من دعاء في سجودك وقيام الليل من أن تتضرع لله عز وجل أن يسألك وأن يرشدك. من نظر في مصنفات فإما تكلم دخلوا في علم الكلام وعلم المنطق وعلم الفلسفة، دخلوا في أبواب يعجب الإنسان من علمهم وإحاطتهم في لغة العرب وإحاطتهم في المدارس العقلية، ظلوا ضلالا بعيدا. لهذا ينبغي الإنسان أن يلجأ إلى الله عز وجل وأن يتورع إليه وأن يسأله طريق محمد صلى الله عليه وسلم وأن يثبته على الصراط المستقيم. نختم بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.